بسم الله الرحمن الرحيم. القلب والهوى. أريد أن أصف سبيلا واضحا إلى الجنة. لازم القلب يتولد من جديد. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. العمر إذا انتهت القضية، مفيش إعادة، مفيش ملحق. هو صحيح هو ولا القلب والهوى. يسأل واحد قال له حرام، والثاني قال له حرام، والثالث قال له حرام، والرابع قال له حرام، والخامس والعاشر قال له يجوز. قال يجوز. انت عارف ان ربنا شايفك؟ طبعا. وسامعك؟ طبعا عارف. طب اللي انت فيه ده يرضي ربنا؟ سكن وموده ورحمه نعيم. القلب والهوى دي المتعه الحلال، عيشه الزوج والزوج. وانت رايح تقابل ربنا بيخطر ببالك مليون سؤال وسؤال. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ورامل ايه؟ الإحجام عن الشهوات لله. يا أبناءنا انتبهوا، وأولادنا يا بناتنا انتبهوا. ما رأيتش سمعي لك ليه؟ ما خفتش مني ليه؟ ما عملتش حساب اليوم ده ليه؟ تقول له ايه؟ القلب والهوى. لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره، واعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله، أعود إلى القلب، موضوعنا منذ مدة، وأحب لكل من يسهر معنا الليلة أن يكون معه ورقة وقلم. هذا مجلس علم، حددت الهدف منه، أريد أن أصف سبيلا واضحا إلى الجنة، أريد أن أضعك على طريق أوله في يدك وآخره في الجنة. هذا الطريق طريق القلوب. قال ربي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال ربي جل جلاله سبحانه وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فلذلك اجعلوا حلقاتنا هذه مدارج للوصول إلى الجنة. قال سبحانه وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. في قضية القلوب بدأنا أننا نريد قلب، طالما أن القلب دخل الجنة نريد قلب جديد. نجيب قلب منين؟ قلنا لازم القلب يتولد من جديد. يتولد إزاي؟ قلنا من خلال ثلاث ظلمات يخرج منها: ظلمة النفس، وظلمة الطبع، وظلمة الهوى. إزاي يخرج من ظلمة النفس؟ قلنا بخمس نقاط: أولا عدم رؤية النفس، اثنين ذل النفس لله بالعبودية، ثلاثة سياسة النفس وقيادتها إلى الله، أربعة أن تزم نفسك، ويقع هذا الذنب في قلبك لنفسك، فلا تتعالى على الآخرين. خمسة، سوء الظن. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الطبع، وقلنا أن الإنسان خلق وفيه طباع ابتلي بإصلاحها. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أمشاج يعني أخلاق، نبتليه مبتلى بها. الإنسان خلق، كان الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان قتورا، إنه كان ظلوما جهولا، الإنسان هلوعا. الإنسان مخلوق عنده الهلع، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، عنده الجدل، عنده التعجل، عنده البخل، وحضرت الأنفس الشح، وابتلي بأن يطهر نفسه. هذه الأصول النفسية صعب أنك تشيلها بالمرة، فقلنا إزاي نوجهها. قتور، خليك قتور بوقتك، ضنين، بخيل بوقتك ما تضيعوش، خليه كله في طاعة الله. عجول، خليك متعجل في عمل الطاعات ومتأني في كل شيء في الدنيا. هلوع، خليك هلوع من المعاصي والسيئات والخوف من غضب ربنا. جدل، خليك جدل مع نفسك، ما تسلم لهاش بسرعة إنها تقودك إلى النار. تظبيط هذه الآفات الموجودة في النفس. ثم انتقلنا إلى العنصر الأخير، وهو خروج القلب من الهوى. لما خرج من ظلمة النفس، خرج من ظلمة النفس، اتفتحت فتحة صغيرة من النور، شاف النور، لكن ما يقدرش يخرج لسه. القلب لما اتفتح ظلمة الطبع، شاف السماء، بس لسه ما يقدرش يخرج فضل ظلمة الهوى. اللهم إنا نعوذ بك من الهوى وأهله. أهل الهوى في الضياع. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة، أمة النبي محمد، أمة الإسلام، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد. قيل: من هؤلاء يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، ولا يكونن من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء، ولا يكونن من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، ولا يكونن من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع عرقا ولا مفصل إلا دخله الهوى. اللهم إنا نعوذ بك من الهوى. حبيبك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم آتاه الله علم الأولين والآخرين، وعرفه الله عز وجل، أطلعه من الغيب على ما شاء. ولازم تاخد حتة عقيدة في الحتة دي برضو، مهمة جدا. هل رسول الله كان يعلم الغيب؟ بالتأكيد لا، إلا بالقدر الذي أطلعه الله عليه وأمره بتبليغه. طب انت جبت الكلام ده منين؟ الناس مختلفين، في ناس يقولوا هذا محمد بيطلع ليه، ده بيقولوا على بعض الاولياء انه قرأ اللوح المحفوظ وهو لسه في اللفة. الحقيقة فين؟ الحقيقة قال الملك، شبهه لما اقول لك قال الله يبقى الموضوع منتهي. قال الملك جل جلاله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. الله، ده كلام ربنا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يبقى كل ما اطلع عليه الرسول بلغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بلغ كل حال، لم يخفي شيئا على الإطلاق، كل شيء قال. يبقى الرسول، خلي بالك عقيدته كده في الغيب، أنه لا يعلم الغيب إلا الله. والرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اطلع على شيء من الغيب أطلعه الله عليه لمصلحة الدعوة، وأمر بتبليغه فبلغه. يبقى لا يعلم الغيب إلا الله. اوعى تفكر في كاهن ولا عراف يعرف الغيب، مش ممكن، مستحيل. لا، يخطف الخطف، يسترقي السمع بعض السحرة بعض الشياطين والسحرة والكهان مشغلين عفاريت جن. هذا الجن يتربص بالسماء يسمع، فقد يسمع كلمة يسمع كلمة فيتبعه، إلا من خطف الخطف فتى فأتبعه شهاب ثاقب، الشهاب الثاقب وراء. إذا نجا من الشهاب طلع بكلمة ينزل يقولها للساحر، الساحر يحط على الكلمة 99 يعملها قصة فيقول لك 100 كلمة في وسطهم كلمة صح. شوف يعرف لا ما يعرفش. وانا وضحت قبل كده ان الناس اللي بيروحوا للكهان والعرافين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا او عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوم. الحديث الثاني من اتى كاهنا او عرافا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. واحد بيروح وما بيصدقش، واحد بيروح ويصدق ده له حكم وده له حكم، لكن يقول لك ده لقيته عارف عني كل حاجه. قلنا برضو وضحناها في حلقه فاتت ان انت دلوقتي معاك قرين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل بكل ابن ادم قرينه من الجن. في قرين من يوم ما اتولدت ابليس عليه لعنه الله رملك تلقيحه، قرين جن قاعد معاك ليل ونهار مش سايبك، انت نايم واكل شارب قاعد في مصر مسافر في استراليا زي رايح اي حتة في الدنيا مستخبي في قبر معاك قرينك ده. انه يراكم هو وجنوده من حيث لا ترونه، هو شايفك انت مش شايفه، سمعك انت مش سمعه، عارفك انت مش عارفه، قرينك ده معاك على طول ليل ونهار فعارف عنك كل حاجة. ولا ما يعرفش عارف تاكل ايه وتشرب ايه ومخبي ايه فين وعملت ايه يوم كذا وقلت انت هعمل كذا يوم كذا، عارف دي برضو سمعك حافظ كل حاجة. الساحر او العراف اللي انت رايح له يشغل معاه شوية جن تلاقيه عفاريت، فلو انت رايح له التلاقيه بتوعه شغالين على ناصية الشارع من اول السكة، او انت اتصلت بيه قلت له انا جاي لك يبعت واحد من عنده روح شوف لي اخبار فلان ده ايه، يقابل القرين بتاعك وهو مشغل مع مرضه المارد روح واخد القرين بتاعك ألمين وقفة وشلوت تعالى يا قول لي ايه اخبار الولد ده، يحكي له قصص حياته. تدخل انت على الساحر يقول لك امك اسمها فلانه وانت عايش في المكان الفلاني ومتجوز فلانه وعملت كذا وعلى علاقه بفلانه وشايل فلوسك في المكان الفلاني ووديت كذا وعملت كذا وناوي تعمل كذا وهتقول كذا، كله في الماضي. لكن في المستقبل ما يقدرش يقول لك الغيب هيحصل، حدش يعرف، لا يعلم الغيب الا الله، الا من خطف خطفه كلمه في وسط 100 كلمه، نص كلمه في وسط مليون كلمه، زي ما قال مش عايز ادخل في قصه ابن الصياد لما قال له مخبي لك حاجه رسول، قال له الدخ، دخ مخبي له صوره الدخان سمع كلمه دخ. شفت قد ايه بقى الشاهد. نرجع لموضوعنا يا اخوان انا بحبكم في الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحده، الفرق كلها بجهنم الا واحد. مين هم دول؟ ما انا عليه واصحابي. انشغل كثير من الناس بمين الفرق دي، فرقه كذا وفرقه كذا وفلان فرقه ولا الجماعه ولا فرقه ولا مش ونسي نقوله هو انا على ما عليه واصحابي، هو انا الخطر اللي انا منهجي ما يعرفوش، المنهج اللي انا بادعو اليه ان تنشغل بالناس. سيبك من الناس دي راح الجنه ولا راح النار، انا رايح الجنه ولا رايح النار. سيبك من الناس دي اللي بيعملوه ده يرضي ربنا ولا ما يرضيش، انا اللي بعمله ده يرضي ربنا ولا ما يرضيش. هي دي مأساة الناس، الانشغال بالناس. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخسر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه. عشان كده وقفتك الليلة كلهم في النار إلا واحدة، أنت من هذه الواحدة. مين الواحدة دي؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي، اللي عليه النبي يوم ما قال الكلام ده وأصحابه، هو ده المنهج، هو ده السبيل، وعلى الله قصر السبيل، هو ده سبيل المؤمنين، هي دي حقيقة الدعوة، هو ده أصل الوصول إلى الله عز وجل، إنك تبقى على اللي كان عليه النبي كل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا خلف النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورا النبي. الكلام ده مش محتاج بقى الشباب العمال يسأل أنا أروح مع جماعة فلان ولا جماعة فلانية ولا جماعة فلانية ولا الدعوة فلانية، مالكش دعوة في حد ورا النبي. شيخ الإسلام تيمية يقول ولا يجوز التعصب تعصبا مطلقا لشخص إلا لشخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا لجماعة مطلقا حيث تناصر في كل شيء إلا جماعة الصحابة. يبقى الصحابة والنبي بس، كل الأسماء اللي قدامك دي مالكش علاقة بحد. انت مع سيدنا النبي، هل انت من هؤلاء الناجحين؟ هل انت هذا الواحد من كل 1999 الى النار وواحد الى الجنة؟ هذا الواحد متميز بعقيدته، متميز بعبادته، متميز بأخلاقه، متميز بثباته. يا ناس مش لعبة، دي جنة أو نار. عشان كده بقول اللي بيهدروا أرواحهم كده ومش عارف ورايح على فين، مفيش روح تانية تتعوض بيها، يقول دي ضاعت نعمل بغيرها بالتانية، هي روح واحدة. العمر إذا انتهى انتهت القضية، مفيش إعادة، مفيش ملحق. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا، واحد في الألف. انت الواحد ده في وسط الألف اللي هتدخل الجنة، هو لما ولا طب دول ضاعوا ازاي؟ ضاعوا ليه؟ ضاعوا امتى؟ ضاعوا فين؟ يقول لك سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا يأتين من أمتي أقوام. دي من أعلام النبوة، دي من أدلة نبوة النبي، دي من عظمة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إن يقول لك هيحصل ويحصل. ولا يأتين من أم ولا يكونن من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء. الأهواء الكلام عن الهوى بقى، أخطر الأشياء الهوى في الدين. إن يبقى حلال ولا حرام يوافق هواي، اللي يوافق هواي. شفت لكم حديث القلوب الأول خالص، صل على الرسول، صل على الشفيع، صل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مدخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. لما القلب يتشرب بالهوى، الهوى في الدين بقى مشكلته الكبيرة، الهوى في الدين إنه هيفهم الدين على مزاجه، هياخد من الدين على مزاجه. زي الراجل اللي بتسأل دي زوجها اتزوج، لما تيجي يتزوج لك ده دين، أخدت الحتة اللي عجباك في الدين، فين بقية الدين؟ دي وافقت هواك. ولو ما تجوزش ومشي في الحرام ليه كده؟ اتجوزها احسن. يقول لك لا عشان ما تخسرش قلب زوجتي، لا ده هوى، مش عايز تتزوج، مش عايز تتحمل مسؤوليه. عشان كده بتقول الزواج افضل وبلاش الزوجات تنفر الرجال. انا لا ادعو الى التعدد عشان تبقوا فاهمين، ومن الاخر لا ادعو الى التعدد. ليه؟ لان 90% من حالات التعدد حالات فاشله تسيء للدين. عشان كده انا رافض هذا الامر. قولوا لي اشمعنى انت؟ لا انا بقول من استطاع ان يتقي الله وان يعمل بدينه وان يحكم الشرع وان يجنب الهوى هو ده الراجل اللي يقدر تستقيم له حياته في التعدد. والى كثير من الناس بيضيع دينه ويضيع اخرته ويروح جهنم بسبب النساء عياذا بالله. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هوى. إخوتي أنا أحبكم في الله، ليأتين من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء. الأهواء البدع، الأهواء إنه يأخذ دين على مزاجه، دين على هواه الشخصي، هي دي المشكلة. فضل الله عز وجل، اللهم لك الحمد والشكر، بدأ الدين يتوغل في أوساط المجتمع كلها، وحب الدين مركوز وحب الإسلام في فطرة الناس، موجود في فطرة كل الناس في مصر، حتى طبيعتنا احنا كده هنا في مصر، كل الناس بتحب الدين، كل الناس عايزة ربنا، كل الناس. انا بقول كل الناس وانا عارف ان 100 واحد هيمصمصوا شفاهم ويقول كل الناس هما فين يا عم، لا كل الناس، انا متاكد ان كل الناس مركوز جواها جوه فطرتها في اعماق قلبه بيحب الدين وعايز دين، لكن الشهوات طاغيه والفتن شديده والمشاكل والعوائق رهيبه جدا بين الناس وبين الدين. فلذلك بنعذر الناس، الناس محتاجين فعلا يد حانيه تاخذهم لربنا بالراحه، عايز بس تشيل الغشاوه من على عينيه، تعرفوا الحق، تبصروا بيه برفق برفق. سبحان الله العظيم، كنت ليا محاضره بعنوان فن معالجه الاخطاء، فن معالجه الاخطاء، من فن معالجه الاخطاء ازل الغشاوه عن عيني المخطئ. اتعلمتها انا منين دي؟ واحنا قاعدين في مجلس القران، الاولاد بيقروا عاملين حلقه قران، اقرا يا ابني، بيقرا ده صفحه وده صفحه وده صفحه وده صفحه، احيانا الولد يغلط اقوم اعيدها له تاني، يعني مثلا ايه اقرا حاجه ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الولد يقول لا يستحي، يا ابني لا يستحي، إن الله لا يستحي، يا ابني لا يستحي، ما أنا بقول إيه؟ شفت بقى، اكشف الغشاوة عن عين المخطئ. أنت بتقول لا يستحي غلط، الصح لا يستحي، هو مش هو مفكر يقولها صح، هو مفكر إن هو بيقولها صح وأنا برجعه تاني. فلذلك هي كده ينبغي عليك ان انت تكشف الغشاوة عن عين المخطئ. قول لي زوجتك الغلط اهو، شوفي اهو انت صوتك عالي دلوقتي، هو ده الغلط، هو ده اللي بيزعلني، لكن مش هي صوتها يعلى وانت تغضب وهي تغضب وتبقى مشاكل وتكبر من غير ما تعرف هي عملت ايه، وتيجي تقول لها انت عليت صوتك تقول لك والله ما عليت صوتك، يا بنتي انت عليت صوتك تقول لك والله العظيم انا ما عليت صوتك، مش فاكر ولا حق مش فاكر، او كان من وجهه نظرها ان الصوت اللي انت بتقول عليه عالي ده من وجهه نظر ده عالي جدا، مش عادي ما انا بتكلم كده على طول، اشمعنى النهارده قلت لي صوتك عالي؟ شفت ازاي ازاله الغشاوة عن عين المخطئ؟ كل عوام من المسلمين محتاجين كده، محتاج تقول لا يا ابني الدين ما بيقولش كده، ده ما يرضيش ربنا. طب انت لو قابلت ربنا دلوقتي على الوضع ده وسال عبدي أأمرتك بهذا؟ تقول له ايه يا ابني؟ ربنا بيحبك، شوف الدين ازاي. سبحان الله، الله رحيم، اذا سد بابا من الحرام فتح قبالته كل ابواب الحلال، رحيم. وربنا اذا امر بامر يسر كل الطرق لتنفيذ هذا الامر. اصل بعض الناس بيؤمر بامر ويعقد متعرفش توصل تنفذ أوامره، لكن ربنا رحيم. الناس محتاجة تعرف إن من رحمة ربنا إنه يسر لك سبيل الدين، الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة. الرسول قال للصحابة كده يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، الدين حلو حلو، والحياة بالدين حلوة والله، جنة هو ده الدين. نرجع لموضوعنا، بقول ان الدين بدا يتوغل في الاوساط كلها، فبعض الناس اللي دخلوا في سكه الدين تركوا سكه المعاصي، بطلوا الزنا، بطلوا شرب الخمور، بطلوا القنوات السيئه اللي هي بتشيع الزنا والفجور، بطلوا الحرام، اكل اموال الناس بالباطل والحرام والتجاره في الحرام، بداوا يسلكوا سكه الدين، برضه عايز الدين على هواه على مزاجه، عايز يعمل دين خمس نجوم برضه. فلذلك هتبقى مشكلة، انت خذ الدين زي ما هو واعمل اللي تقدر عليه، واللي ما تقدرش عليه قول هو ده الصح بس انا ما اقدرش عليه، اعذرني يا رب، يا رب انا عارف ان ده غلط ويا رب ساعدني اتوب منه، لكن مش هنقي بقى من الدين، الدين لا يقبل التوفيق، الدين لا يؤخذ بالقطاع، الدين كل لا يتجزأ. قال الله: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة كافة. خذ الدين جملة واحدة وإياك والأهواء. قال الله: فإذا جاءت الطامة الكبرى. الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يوم تشوف أعمالك ثم يفترك الناس فركين. من طغى تجاوز وآثر الحياة الدنيا، فضل الدنيا على الآخرة، نسي الآخرة، استحوذ على الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى. هتؤوي وتداوي جحيم. والمشكلة إن الجحيم أخلد لا يعذب عذابه أحد. وأما من خاف، اللهم ارزقنا الخوف حق الخوف منك، من خاف مقام ربه. احذر الأمر به، من خاف مقام ربه، ما تتعداش على مقام ربنا. من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ما مشاش الدين على مزاجه، على هواه، على اللي يعجبه، على مراده، فإن الجنة هي المأوى. وما زال السؤال قائما: هل أنت هذا الناجح الواحد فعل؟ إذا أردت ذلك فاحذر الهوى، احذر الهوى. أيها الإخوة، الهوى هو الشهوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حديث جبريل لما خلق الله الجنة قال جبريل: انظر، اذهب فانظر إليها. قال: ما سمع بها أحد إلا دخله. ثم حفها الله بالمكاره، قال: أخشى أن يدخلها أحد. لما خلق الله النار قال جبريل: اذهب فانظر إليها. قال: لا يسمع بها أحد ويدخلها أبدا، لن يدخلها أحد. ثم لما حفت بالشهوات قال: أخشى أن يدخلها الناس. هذه المشكلة، إن الجنة يا جماعة محفوفة بالمكاره. الوصول إلى الجنة عبر خلاف الهوى، لابد من العبور. ده هو ده اللي بيقول: لازم يخرج القلب من ظلمة الهوى. القلب عشان يخرج من ظلمة الهوى ما يبقى تخالف هواه، نفسك في ده ونفسك في دي ونفسك في دول ونفسك فيه ونفسك فيه، الضابط في اللي نفسك فيه ده ايه؟ ده يرضي ربنا عليك. هو ده الموضوع. عشان كده قلنا اللقاء اللي فات: الدنيا سجن المؤمن. المؤمن مسجون بالتكاليف والأوامر وحلال وحرام. عشان كده بعض الناس يقول لك: هو كل حاجة حرام؟ لا، مين اللي قال لك كل حاجة حرام؟ مين؟ يعني لما يجي حد يقول إن الخمر حرام قصادها إيه حلال؟ ملايين الحلال. لما يجي يقول الربا حرام قصاده إيه حلال؟ طب أنت دلوقتي لو عايزنا نعد لك الحلال لا يحصى، لأن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما نزل النص بتحريمه. قال تعالى: قل لا أجد فيما أنزل، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، لا أجد، لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. يبقى التحريم هو الاستثناء والأصل الإباحة. إلا عشان كده بتقولش إن كل حاجة حرام، كل حاجة حرام، لا، القضية مش قضية خواف. إيه اللي حرام وإيه اللي حلال؟ اللي بيقول عليه ربنا حرام يبقى حرام، واللي يقول عليه ربنا حلال يبقى حلال، اللي يقول عليه ربنا فرض يبقى فرض، واللي يقول عليه النبي سنة يبقى سنة، واللي سكت عنه مباح مباح. يعني لكن الإنسان هو مخلوق كده للطباع بقى الطغيان. سبحان الله العظيم، شيء عجيب جدا إن الإنسان دايما يتطلع للحرام. الممنوع مرغوب. ابن الجوزي في كتاب صيد الخاطر يقول إيه؟ ولو نهي الناس عن تفتيت البعض لرغبوا فيه، لرغبوا فيه. يعني لو الشرع جه ما تفتش البعض تلاقي الناس كلها عايزة تعمله، عايزة تعمل ليه؟ هو كده النفس عشان محبوسة مأسورة في سجن الجسم، وسجن الثاني للنفس هو الشرع، تكاليف شرعية، حواجز. الدنيا سجن الموت، عشان كده النفس عايزة تفلت تتفلت. تفلت ده بايه؟ هوى النفس. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، نفسه عايز يبص الصورة عارية، عايز يشوف أغنية كليب، عايز يشوف واحدة عريانة، عايز يزني، عايز يسرق، عايز ينهب، عايز. هي دي المشكلة الكبيرة، هوى النفس. لابد من السيطرة وتحجيم هوى النفس بشرع. نهى النفس عن الهوى ازاي؟ بأن يخاف مقام ربه، لأن يخاف مقام ربه. المريض سبحان الله العظيم دايما تراويتني هذا المنظر، ان كان في ابن مريض، ابن احد اخواننا مريض عامل عمليه، والدكاتره قالوا ما يشربش ميه بعد العمليه الا لما المعده تشتغل او حاجه زي كده، فحنفيه الميه في نفس الغرفه، والولد يقول انا ريقي ناشف، اي بقى ميه؟ لا، ابوه منع الميه. ليه؟ هي الميه بفلوس؟ منعوا الميه ليه؟ كنايه. الكلام ده بالحرف جاء في حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما يحمي أحدكم سقيمه الماء وهو يحبه. الدنيا ملهاش قيمة عند ربنا عشان يربيه، ده امتحان. امتحان قلت لكم قبل كده إن ممكن ربنا سبحانه وتعالى يمتحنك بمنتهى البساطة. يجي لك واحد فقير يقول لك أنا مسكين وغلبان ومعيش ومحتاج، اديني حاجة، وانت تقول له دي واحدة، تدخل تجيب الفلوس وتخرج تلاقيه مشي، تخرج تدور عليه راح فين راح فين، مفيش. ده كان امتحان ليك، هتدي ولا تقول له لا؟ مفيش، روح انت نصاب بشدي، انا خلاص اديت كفايه كده النهارده. امتحان. لذلك نهي النفس عن الهوى في الدين هو ده الاخطر. ان يبقى في سؤال يسال واحد قال له حرام، والثاني قال له حرام، والثالث قال له حرام، والرابع قال له حرام، والخامس، والعاشر قال له يجوز. قال يجوز. اتقي الله. الضبط في هذه المسألة الدليل. قال الله وقال الرسول، واللي ما هو جايب دليل برضو بفهم الصحابة، فهم النبي للدليل، فهم الصحابة للدليل. ما احنا بيقول انا قلت نعرف ان نعرف انهي واحد ده سؤال من الهوى الداخلي، انهي واحد فيهم صح؟ خمسة قالوا له حرام وخمسة قالوا له حلال، يمشي ورا وكله قال له دليل. زي ما قلت كده ان احنا نرجع في فهم الدليل. القضية مش قضية الدليل اهو، فهم الدليل ده فهم مين؟ فهم الصحابة والتابعين واتباع التابعين. جبت الكلام ده منين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني صحابه، ثم الذين يلونهم التابعين، ثم الذين يلونهم اتباع التابعين، ثم يكسر الخبث، ثم يأتي بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون. يبقى هم القرون الثلاثة الخيرية هم دول اللي فهمهم مقدم على فهم الدنيا كلها، فهمهم للدين. ليه؟ لأن فهم الصحابة مقر من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي شاف بعينه وسمع بودنه وأقر الصحابة دول على اللي هم فيه، ثم التابعين شافوا الصحابة واتباع التابعين شافوهم. خلص القضية عند هذا الحد عشان انتهى. ننتقل في مسألة الهوى إلى نوع ثاني من الهوى. بعد الهوى في الدين يأتي العشق والسخط. الهوى بتاع الأغاني، بتاع الأفلام، بتاع المزيكا. الهوى اللي هو أهل الهوى وصفوني دواء، اللي هو صحيح الهوى غناك، الهوى ده اللي بيغنوله سبحان الله العظيم أنا قريب من الأخبار النهاردة، بصيت عليها أصلا في صفحة كده ناس بتبعتوا فيها رسائل. فالرسالة الأولانية الواد كاتب مفيش حب ومحدش يعرف الحب، والهوى موجود في التمثيليات بس، الحب موجود في التمثيليات في الأفلام بس، الحب ده كلام بيسترزق منه المؤلفين والمغنين والملحنين. القصة عجيبة جدا استثارتني، قلت ما الواد كويس اهو، وجئت بيه يقول ايه، انا مش لاقي حد يحبني، انا حبيت كتير قوي وذكري 50 واحدة مش العشرة، و50 واحدة حبوها، و50 واحدة يا ناس يا اهلنا واحبابنا واخواننا يا ابناءنا وزوجاتنا واولادنا وبناتنا، يا ايها المسلمون انتوا بتعتقدوا ان في رب عظيم يسمع ويرى؟ طبعا والله ما بشوفش، بس انا بقول للولد مش مع 50 واحد كان بيعتقد ان ربنا شايفه وسامحه وبيظن ان كده حلال، اللي بيحبها وبتحبه انت عارف ان ربنا شايفه؟ طبعا عارف وسامحك. طبعا عارف. طب اللي انت فيه ده يرضي ربنا؟ مش عارف هو يقول ايه. ممكن واحد يقول احتمال، واحد يقول لي يرضي ربنا انا ما بعملش حاجه غلط، طالما ما زنيتش يبقى قصد الزنا يعني اللي هو فعل الفاحشة يبقى انا كده صح. ممكن واحد يقول كده؟ لا. طب ما تيجي نشوف الدين بيقول ايه، يعني تعالوا بالراحة وبمنتهى وبالدين كده نقول هل يجوز في الشرع يا رب يرضي ان ولد يمشي مع بنت ما هو الزوجها ولا اخوها، ما هو الزوجها لم يتزوجها، وانما يمشي معاها يكلموا بعض ويحبوا بعض يقولوا لبعض كلام حب، ده يرضيك يا رب؟ ده يرضيك يا رب؟ الجواب طبعا لا. ليه امشي انا عملت حاجه غلط؟ قال رسول صلى الله عليه وسلم كتب على بني ادم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محاله، فالعين تزني وزنا النظر، والاذن تزني وزنا السمع، واليد تزني وزنا اللمس، والرجل تزني وزنا السعي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك او يكذب. يا جماعه احنا مش بنتكلم عن وهم، احنا بنتكلم عن حقائق واقعيه. القصص موجوده في الجرايد علني، كل الدنيا بتقراها. القصص اللي موجوده في الجرايد يقول ان هو دخل على الشاش اتكلم مع واحده شويه، طب عايز اشوفك، شافها، طب لازم يلمسها، بعد اللمسه التطور الطبيعي حاجه ساعه هيوصل للحرام. ده كلام واقع ولا الكلام ده غلط؟ قولي لا، مش كله كده. الواحد بيحب واحده ويمشي معاها وبس ما يعملوش حاجه حرام، ما هو المشي نفسه حرام، يعني سماع صوتها بشهوه حرام، صوت المراه مش عوره، ده الدين. احنا مش زي ما قلت كده ما بناخدش في الهوى، انما الحق فين؟ صوت المراه ليس عوره، يعني يجوز لها انها تبيع وتشتري ويجوز لها انها تشهد في المحكمه، سماع صوتها وترد على التليفون، صوت المراه مش عوره. ده قولا وحيدا، صوت المراه مش عوره، لكن لا يخضعن بالقول، لا تخضعن بالقول يطمع الذي في قلبه مرض. طبعا مش عموما التعامل مع المرأة حرام ولا حلال، التعامل مع المرأة حلال مباح، يعني اقصد بشرط امن الفتنة. طب ازاي حد يأمن الفتنة؟ خلاص يبقى حرام. لما انت قلت لي مباح، مباح. شوف شوف النموذج ده من التعامل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تزوران. سيدنا موسى لما خاف أن يقتل هرب، راح مدين، راح على البير بتاع مدين، لقى الناس بيسقوا ولقى فيه امرأتين واقفين بإيد كده على جنب أما دين يحوش غنمهم إنها تدخل مستنين لما الناس تسكت. قال ما خطبكما، شوف حوار، تأمل الحوار كده، ما خطبكما في إيه؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى. هو ده الحوار المباح في إيه؟ إحنا مستنين لما الرعاء خلصوا وأبونا شيخ كبير. أبونا شيخ كبير سدت الباب على الاسترسال في الحوار، بمعنى إيه؟ ما قالولوش لا ما فيش حاجة، لا والله يقولوا فيه. لا والله مش حاجة، بل أسوأ فين شوية، لا لا والله لن تقل أي خدمة، لا أصل إحنا مستنين بس الزحمة تخلص. طب أسألكم إيه رأيكم؟ طب أم وأنتوا معكوش راجل؟ وأنت متجوزة؟ ما حصلش خالص. الحوار بمنتهى البساطة، ما بتسألوش ليه؟ أما الدعاء خلصوا وأبونا شيخ كبير، يعني عشان ما يقولهمش أما أنتوا إيه اللي خبراتكم فين رجالتكم؟ خارجين أنتوا نساء في وسط الرجالة دول إيه؟ أبونا شيخ نسل خلصوا في القصة. فسقى لهما ثم تولى إلى الضيف. هو ده الحوار. عندك هي بتبيع إيه؟ عندك ثوب؟ عندك قماش؟ عندي بكام؟ بعشرة. تفضل خد. خلاص خلص. هو ده الحوار المباح. الحوار المباح في الوسط الإسلام هو ده، كلمة على قد ردها وانتهى القضية. لكن القلوب المريضة بتقع في الحرارة، فيقع العشق الحرارة اللي هم في زماننا بيسموه الحب. هل في الحب في الإسلام يا ناس؟ منتهى البساطة طبعا فيها. حب الزوج لزوجته، حب الزوجة لزوجها. طيب يعني ما ينفعش حب قبل الزواج يا شيخ؟ يبقى زنا. والقلب يهوى ويتمنى، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال ان هوى القلب وتمنيه زنا. ده كلام سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، وانت عايز ترد كلام النبي مش بترد عليا، انت حر. فلذلك هذا الحرام العشق الحب بين الزوج والزوجة يملأ البيت سعادة وهنا ورضا نعيم ونعمة وملك تاني. حب حقيقي حلال يباركه الله. قال سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، شوف مفردات الآية، من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أنفسكم وأزواج وتسكن ومودة ورحمة، نعيم نعيم وجنة في البيوت، جنة جنة حقيقية، جنة حقيقية عيشة الزوج والزوجة. هذه المتعة الحلال. العشق الحرام اتفق العلماء أنه لا يدخل إلا على الحرار، العالم الحر هو اللي بيدخل عليهم هذا العشق الحرام. مشكلته الكبيرة نسيان العبد. ليه الناس بتقع في الحب اللي انتم الجواب موضع كده يا ربنا اخوتي انا احبك. اسمعوا الايه الثانيه، كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي. انا عايزك دلوقتي تتصور معايا لو القيامه قامت خرجت من قبرك وجاي لك وعمال تفتكر وانت في مشوار رايح لوطن الحشر ان انت جاي في ارض المحشر الى السائره وشايل زكاه وذنوبك على ظهرك ورايح فين؟ رايح قابل ربنا للعرض على الله. شوف وانت رايح تقابل ربنا بيخطر ببالك مليون سؤال وسؤال. اسمع الايه دي، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان. وانت رايح ربنا وعمال تفكر طب لو سألني عن كذا أقول له إيه؟ ولو سألني عن كذا أقول له إيه؟ هي دي الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان العزيز. الواد اللي كتب الرسالة في سليمان 50 بيت مش عارف ولسه وما خفي كان أعظم. افتكر افتكر لو ربنا سألني عن فلانة أقول له هي اللي جريت ورايا وفتنتني يا رب. طب الثانية ما هي دي برضه هي الوحشة أصلا. طب والثالثة طب أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ استحضار دائم لأنك عبد وليك رب. الله ليك رب. الرب ده شايفك طول الوقت، سمعك طول الوقت، مطلع على سرك وضميرك وقلبك طول الوقت. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم سبحانه، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. هي دي يومئذ يتذكر الإنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. منك لي الله العظيم الجليل، عارف يوم القيامة ربنا الله الله اللي الأنبياء كلهم اشفع لنا يقول ايه؟ ان ربي غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله، لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا الى غيري، نفسي نفسي هو غضبان في اليوم ده غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ويسألك عبدي لما فعلت؟ تقول له ايه؟ تنظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وعن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وأمامه فلا يرى إلا النار تقعد. تقول إيه لما يسألك خنت ربك ليه؟ ما رعتش نظري إليك ليه؟ ما رعتش سمعي ليك ليه؟ ما خفتش مني ليه؟ ما عملتش حساب اليوم ده ليه؟ جاب طلع لك حل. هو ده سبب الوقف، نسيان العبد انك نسيت ربنا. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الهوى. يبقى اول سبب للوقوف في الحرام ده نسيان العبد، ثمره نسيان العبد. يحصل ايه؟ نسي الله فنسي شغل ربنا بقى انسان تضيع. اجمع العلماء على ان التوفيق ان يكلك الله الى نفسك، والخذلان ان يكلك الله الى نفسك. ربنا يسيبك بقى. عشان كده اللي بيمشي في السكه دي يا جماعه ما تلاقيش لا يمكن تبقى واحده وخلاص او اثنين وخلاص او عشره وخلاص او مية وخلاص، لا ده ضياع ضياع. لما احس اخره الضياع ده ايه واخره الضلال ده ايه، المرحله الثانيه ينسى نفسه خلاص ما يخبطه خليها. رجل كمثل رجل كان يمشي في طين وهو يشمر عن ثوبه فزلقت رجله فصار يخوض في الطين ويقول هكذا العبد إذا وقع يظل يحترز من الذنوب، فإذا وقع في ذنب أو ذنبين خاض فيها جميعا. ده اللي بيحصل مع أهل الهوى يا عين، أهل الحب بتبوظ في الآخر، بتفلت بتنفلت بتفتح بتغرق. ويأتي نقض الله للعبد. السبب الثاني من أسباب الوقوع بالهوى عبادة الشهوة. ممكن تسكت عبادة الشهوات، يعني ان الانسان يبقى كل همه في الدنيا انه يرضي نزواته وشهواته، هي دي مشكله الهوى. قال الحسن: صاحب الهوى هو الذي لا يهوى شيئا الا ربه. يعني شوف واحده جميله عايز يمشي معاها، عشان كده اظن الحلقه دي مش هتكفي النهارده، عشان اذكر اللقاء القادم باذن الله تعالى ان اكثر اسباب الوقوع في الزنا العينين، النظر. عشان كده عايز اذكر 15 فايده لغض النظر، وكيف نغض ابصارنا، ازاي نغض ابصارنا. الشهوات يا جماعه ملهاش حد، بمعنى زي ما قلنا التطور في الشهوات ما بيقفش عند حد. بمعنى واحد شهوته في الفلوس، يحب الفلوس، بيعبد الفلوس، نفسه بس يبقى عنده فلوس، فيكفيه مليون؟ ها؟ لا. طب 100 مليون؟ طب مليار؟ 1000 مليون يعني؟ طب 100 مليار؟ ما يكفيش. انا سمعت والكلام ده لا ادري صح ولا غلط، الله اعلم، لان برضو ايه اهو كلام، ان في واحد كان مرتبه في الشهر مليون جنيه، او داخل الشهر مليون جنيه، اكتشفوا ان هو سرق 20 مليار. انا برضو بقول انا مش مصدق، لكن نفترض جدلا ان ده حصل. ها؟ داخل الشهر مليون جنيه، سرق 20 مليار. طب انت داخل لك شهريا كل 30 يوم مليون جنيه، بتعمل بيهم ايه؟ ده انا بقول لو كال بنك نوت يعني كالهم كده ميات ما يخلصهمش في الشهر. قولي لا، ما هي بالالافات، بالالافات. ده المليون دول كم؟ المليون دول 1000 1000 1000 1000 بيروحوا فين؟ لا هو مش بيروحوا فين، مش ان هو عايز بس، بقت شهوه، شهوه جمع الفلوس بقى شهوه، شهوه بيلم فلوس وخلاص. قيل: فلان جمع مالا؟ قال: هل جمع عمرا ينفقه فيه؟ هي دي مشكلة الشهوة، شهوة عند حد. واحد عن شهوة النساء ما بتقفش عند حد، يعني لو اتجوز، لو تزوج 1000 واحدة برضه من النكت، خلينا نقول نكت. أنا بقرأ في برنامج أخبار الجمعة ده إعلان عن مجلة رسمية، جايبين صورة واحدة عريانة وكاتبين إيه بتقول، هي بتقول العريانة دي الرجالة عيونهم فارغة، الرجالة برضه اللي عيونهم فارغه. ايه ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ عشان كده جنايه النظر، اللي شاف دي شاف دي وشاف دي وشاف دي وشاف دي جنايه، يبني على نفسه. يا ابني خلي عينيك على قلبك، هنروح فين يا عم الشيخ؟ ما انت اين ما نظرت، بص كده تلاقي اعلانات، بص تلاقي كده جرايد في الارض، بص كده تلاقي نسوان ماشيه في الشارع، اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ حط عينك في مصحف، ولا محتاج تحط عينك في مصحف اذا ذكرت الله. هقول لك ما بكره الصف ان شاء الله، ان شاء ربنا عباده الشهوة. في واحد شهوته برستيج، واحد شهوته الاكل والشرب، واحد شهوته العربيات، واحد شهوته وهكذا، كل واحد شهوته. بقينا بزمن عباده الشهوات الماديه، عايزين نتخلص من عباد الشهوات. ازاي؟ انك تتذكر ان الدنيا دي مرحله 60 سنه 70 80 100 سنه، وبعدين في جنه. الجنه دي فيها كل، فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين، وهم فيها خالدون. فاللي حكم شهواته هنا وعيشها في سجن يفكها هناك ويشتهي كما شاء. نفسك في ايه؟ نساء حور عين بلا عدد، بلا عدد، مطلق ما تريد، اشتهي. ما تشتهيه الأنفس. نفسك في إيه؟ خمرة؟ خد. نفسك في الجنة. نفسك في إيه؟ فلوس؟ هتعمل بها إيه؟ عايز إيه؟ عايز إيه؟ أي حاجة تخطر على بالك هو ده اللي يخليك تحجم من الشهوات. مرة أحد السلف على فاكهة، رجل بيبيع فاكهة، فوقف كده وقال: هذه هي المقطوعة الممنوعة، أما في الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة. هي إنك تبص للناس. إحنا بنقول للمريض النهاردة بص شوي، لما تقف على رجليك تبقى كل زي ما أنت عايز، لكن دلوقتي لو كل هتتعب، صح كده؟ هي تحطيم الشهوات، تحجيم الشهوات، الإحجام عن الشهوات لله، لله عشان خاطر ربنا، لله عشان ربنا، من أجل الله، لأن ربنا قال لك كده. أما التوسع في الشهوات مهلكة. أيضا من أسباب الوقوع في الحرام الحب والعشق، الوهم القاتل. يقال أن رجلا لقي بلاء، دي من القصص اللي هي بيقولوا عليها قصص رمزية، يعني هي حاجة ما حصلتش ولكن بيرمز بها إلى شيء. واحد لقي بلاء، قال: إلى أين؟ قال: أملت أن أقتل من أهل هذه القرية 5000. فذهب ورجع، لقيه الرجل وراجع، قال له: ألم تخبرني أنك ستقتل 5000؟ قال: نعم. قال: فلما قتلت 15000؟ قال: لا، أنا قتلت 5000، و10000 قتلهم الوهم. قرأت في عمود كده في جريدة، في جريدة الأخبار برضو عمود كده، كان الرجل الكاتب كاتب النفخة الكذابة، النفخة الكذابة، بيقول إن في واحدة ضحكت على نساء عقيمات كانوا عايزين يحملوا. اللهم اجبر بخاطر كل محروم يا رب، وارزق جميع المسلمين والمسلمات ذرية صالحة تقر بها عيونهم. المهم كانت في ناس ما بينجبوش، نساء ما بينجب، لا ينجب. فواحدة طبيبة قالت لهم: تعالوا وأنهى عليكم، وديكم حقنة تحملوا على طول. ادتهم حقنة، بطونهم انتفخت، وقعدوا 9 شهور ما ولدوش، وسنة ما ولدوش، و15 شهر ما ولدوش. في الآخر قال: لا، فين الولادة؟ راحوا الأطباء، ده الكلام ده في الجرنان، أنا برضو ما أعرفش، أنا لا يصدق ولا يكذب. قالوا ده كانت ادتهم حقنة معينة نفخت بطنهم على الفاضي. الوهم، الوهم، الوهم القاتل، الوهم المشكل، الوهم، وهم الحب، وهم الغرام، وهم الوهم بعد. سمع الأغاني وشاف تمثيليات، شاف أفلام، سمع قصص، فعاش الوهم، اشترى الوهم. وهم يا ابني الحب الحقيقي أما تتزوج بتبقى الزوجة دي بتاعتك بشرع الله وقدام البشر كلهم زوجتك، ويبقى الراجل ده زوج حلالك، تقفل عليكم باب أسرة وود ومعيشة. أما اللي بيحب في الشارع ده بيحب إيه؟ بيحب إيه؟ واحد حب واحدة على الشات، بيكتبوا البعض على الكمبيوتر، بتحب إيه؟ بتحب إيه يا ابني؟ ده وهم يا ابني، وهم. سيبك من الوهم ده، الحقيقة حاجة تانية خالص، بيت وأسرة. عشان كده بتوع الوهم دول غالبا بيكون الفشل ولو بعد حين. الحقيقة هنا إن يبقى في دين وشرع ودين وحياة وأولاد وأسرة وبيئة وجيران ومجتمع ومسؤوليات وحقوق وواجبات، هو ده الحب. أما الوهم القاتل أيضا من أسباب الوقوع في هذا الحرام الفراغ، الذي عليه علماء قاطبة أن العشق مرض وسواسي يجلبه المرء إلى نفسه بتسليط فكره على استحسان بعض الصور والشمائل، وسببه النفساني الاستحسان والفكر. انت هتقرا لنا كلام بقى معقد، احنا خليك على ايه ببساطه، كلمنا بالراحه. حاضر، هشرح لك الكلام ده ببساطه وبالراحه. ان الانسان اللي فاضي يجتمع عنده بقى نسيان الرب، اثنين عباده الشهوات، ثلاثه الوهم القاتل، مع الفراغ يبدا يحلم بهذه الصور الجميله. علشان قال افلاطون العشق حركة النفس الفارغة، وقيل العشق جهل عارض صادف قلبا فارغا لا شغل له، وقال غيره هو سوء اختيار صادف نفسا فارغة. كله أجمع بقى على موضوع الفراغ ده، الفراغ القلبي. عشان كده قيس بن الملوح، كلهم عارفينه دول، قيس عاشق ليلى، قال ايه؟ أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. القلب اللي فاضي من حب ربنا، اللي فاضي من ذكر ربنا، اللي فاضي من الانشغال بربنا، اللي فاضي من الانشغال. انا بتعجب طلبة الجامعة اللي احنا املنا، امل طلبة الجامعة دول، امل الامي طلبة الجامعة دول اعلى دماغ في مصر، هم دول طلبة الجامعة دول الامل، ان هم هيبقوا القادة، ان هم هيبقوا الامة كلها. ازاي هم مشغول بالفنان؟ ازاي هم مشغول بحب واغاني ورقص ومزيكا؟ مشغول ازاي ينفع الدماغ اللي مليانه دراسه وعايز تفوق، عايز يبقى معيد واستاذ في الجامعه، عايز يبقى رجل هذه الامه، ازاي ينشغل بهذا؟ هو الفراغ هو اللي بيجيب المصيبه دي. ولذلك قال بعض العلماء ان اولها زل واخره عطاء. قال بعضهم لم ارى حقا اشبه بباطل ولا باطلا اشبه بحق من العشق. هزله جد وجده هزل، وأوله لعب وآخره عطوة. أولها تهريج وهزار ولعب، والآخر تقلب دجاج. قال بعضهم العشق نوع من الجنون، قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يصرع المجنون في الحين. يقول المجنون ساعة تروح وساعة تيجي، أما العاشق فمجنون على طول، مجنون على طول، مجنون طول الوقت، ما بتروحش خالص، على طول بتيجي. هذه المصيبة نتيجة الفراغ، الفراغ العقلي والفراغ القلبي والفراغ الواقعي، الفراغ العملي. ذلك القلوب المشغولة بربنا ما تقعش في البلوى. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وإنما ابتليت امرأة العزيز بالعشق لأنها كانت مشركة، وعوفي منه يوسف عليه السلام لأنه كان موحدا. سيدنا يوسف شوف بقى لما تعرض عليه امرأة العزيز غلقت الأبواب وقالت هيت لك، هئت لك، ما وقعش في الغرام ولا وقع بقى في الحرام، امرأة متزوجة ازاي يحبها ازاي؟ ودي هترجع معانا برضو للسبب السادس اللي هو عمال يقول لي خلص يا ابن احنا مش هنقوله، اللي هو التربيه، البيت، الاسره، الدفء العاطفي في البيت. يقول لي انت جبت المفيد. لا انا ما جبتش مبرر انك تخلص، حتى لو ترمت هذا الدفء العاطفي في البيت لو حرمت هذا الدفء العاطفي ايا كانت سبيل، ده مش مسوغ ولا مبرر انك تغلط. اوعى تغلط، اوعى تغلط. اول العشق عناء، واوسطه سكر، واخره قلق. اوعى تمشي السكه دي لانها غلط، وغالبا بتجمع غلطات كثيره معاك. لذلك اخواتي انا بحبكم، عايز ارجع تاني اراجع معاكم أصل الموضوع بسرعة، موضوع الليلادي. أوله إن إحنا بنستنكر ونرفض تماما ونأبى هذه التفجيرات اللي حصلت، حرام قولا واحدا. موضوع الاعتداء على النصارى في الكنائس حرام، الاعتداء على النصارى عموما حرام. ناس أهل الذمة عايشين معانا في بلدنا، قلت الآية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فتعيش معهم بالبر والقسط. الأولى، الثانية بعد كده دخلنا في موضوع ولادة القلوب، وموضوع الهوى لكي يولد القلب من الهوى، أول حاجة إياك والهوى في الدين، إنك تأخذ من الدين اللي يوافق هواك وتسأل ناس كتير وتنقي في الآخر وترجح اللي يوافق هواك واللي يجي على مساجد. نمرة اثنين، الهوى اللي هو اسمه الحش حرام. ليه؟ والقلب يحوى ويتمنى، ده زنا القلب. إنما الحب الحقيقي حب الزوج لزوجته في بيته حلال، وإن سبب هذا العشق الحرام نسيان الحد لربه، نسي ربنا، مش فاكر إن ربنا شوكي، إن ربنا هيحاسبك، إنك هتقف قدام ربنا هيسألك عن كل صغيرة. النتيجة النهائية للآخرة، النتيجة النهائية لابتلاءات الدنيا، واحد في الألف، من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. السبب الثاني عبادة الشهوات، السبب الثالث الوهم القاتل، السبب الرابع الفراغ، السبب الخامس العين، السبب السادس البيت والتربية. حاول تعالج وتعالج ولدك قدام القرآن، تقرأ لك جزئين قرآن قدام القرآن، تحب ربنا وتناديه شوية شوية قدام القرآن، تصلي له صلاتين قدام وقت انك تتوب من كل الفات وتقرر بدايه صفحه جديده مع ربنا. احبكم بالله، استودعكم الله، السلام عليكم.